بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة هيات للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه السلسلة الفريدة والتي هي بعنوان أديان غير سماوية والصابئة، وذلك للدكتور عمر بن عبد العزيز. والآن مع الشريط الأول والذي هو بعنوان أديان اليونان والرومان واليابان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا هذه المرة عن دين اليونان أو أديان اليونان، حيث تعتبر أديان اليونان نموذجا واضحا لعجز العقل البشري عن وصوله وحده إلى الدين الصحيح ومعرفة الله تعالى. فبرغم الرقي العقلي الذي برز في اليونان منذ القديم، حيث وضعت هناك أصول الفلسفة وقواعد التفكير العقلي السليم، برغم ذلك نرى سذاجة اليونان في تصور الآلهة وإحاطتها بالأساطير والخيالات. إن هوميروس شاعر اليونان الكبير يضع قصيدته الإلياذة والأوديسة في نظم رائع جميل ليتحدث عن آلهة قومه ويصورهم من واقع وجودهم، كما أن فلاسفة اليونان ساهموا مع الشعراء في الحديث عن الدين واتجاهاته. وبرغم وجود هؤلاء العباقرة شعراء وفلاسفة، فإن اليونانيين اتخذوا عديدا من الآلهة وجعلوا لهم مقرا رسميا فوق جبال الأولمب في مكان يعرف بالإكروبول. ومن آلهتهم زيوس إله الجو وصانع المطر، أكبر الآلهة وأعظمها شأنا. ومن الأساطير الدائرة حول هذا الإله أن أباه كان يخاف على ملكه حتى من أبنائه، ولذلك قسى على زيوس فابتعدت به أمه حتى شب وترعرع وتمكن من الاستيلاء على ملك أبيه بعد معارك طاحنة مع أعداء الخير. وبعد أن دان له ملك أبيه رحل إلى بلاد اليونان وسلب سلطة آلهة يونانية صغيرة وأخضعها لسلطانه وهيمنته، ثم تزوج وأنجب عددا من الأبناء. ومن آلهتهم أثينا البنت الكبرى للإله زيوس، وهي إله الحكمة والعلوم والفنون، وكانت مقربة لأبيها، وقد أقام لها اليونان معبدا ضخما وتمثالا من الذهب يعد آية في الفن والروعة، وبها تسمى عاصمة اليونان حديثا. ومن آلهتهم أبولو أحد أبناء زيوس، وهو إله الشباب والقوة، يضر ويفيد، واليونانيون يمثلونه بشاب جميل وبيده القوس وعدد من السهام رمزا للقوة والانطلاق. ومن آلهتهم أفروديت إله الحب والجمال، ومن مهامه إتمام عملية التزويج والولادة بمساعدة ولدها كويبيد، واليونانيون يمثلونها بامرأة جميلة تبدو دائما مبتسمة، وهي راكبة عربة يجرها طائران كبيران. وهكذا تمتد الآلهة في أسرة زيوس لتضم جميع أولاده وأخواته وزوجاته، حيث يتولى كل منهم التأليه في جانب ما. ويلاحظ إحاطة جميع هذه الآلهة بسائر أنشطة البشر ولو كانت سيئة. فهيرة زوجة زيوس تخونه وتعشق أريس، وزيوس نفسه يعشق مايا، وينجب منها هرميس المعروف بأنه المرشد السماوي الذي يحمل إرشادات أبيه ليعلم بها الأنفس الضالة. وهذا المرشد نجده حينما يغادر السماء يتواطأ مع اللصوص ويغش أباه الإله العظيم. إن آلهة اليونان بدأت مسيطرة على القوة الطبيعية بصورة غامضة، ثم أخذت تترقى وظائفها واتضحت ذواتها وخرجت إلى عالم النور وتميزت بعضها عن بعض، ولم تنحصر عددا وإنما تزايدت بصورة بينة. ودائما وضع اليونانيون آلهتهم في صورة جميلة متحضرة تدل على الذوق الرفيع والسحر الأخاذ. لقد صور هوميريوس شاعر الإغريق الآلهة اليونانية في شعره الرائع في أبهى الصور وأحلاها، فمهد بذلك أمام الفنانين الطريقة ليصنعوا تماثيل الآلهة من المعادن الثمينة في هيئة رائعة الحسن خالية من العيب تأخذ الألباب والأبصار. والآلهة كما تكلم عنها هوميروس لها سلطة عظمى في الحياة وعلى الحياة، ولها إرادة وقدرة على كل ما يحدث من خير أو من شر. ومن أجل هذا التزم اليونانيون بطقوس معينة يتجهون بها للآلهة كالذبح والتراتيل. لكن هل الآلهة من أسرة زيوس هي كل الآلهة وبخاصة في المرحلة الأولى؟ لم تكن الآلهة البشرية هي كل الآلهة عند اليونان، لأننا نجدهم يؤمنون بآلهة خفية غامضة تميل لنشر الذعر والخوف بين الناس، وكانوا يرونها فوق الطبيعة وأقوى منها، ولذلك لم يتمكنوا من تحديد حقيقتها. لقد درج اليونانيون على تصوير آلهتهم المعروفة والخفية بأنها تنزل قضاءها الرهيب بالخلائق، وأحاطوا هذا المعنى بالأساطير العديدة المدونة في أشعار مطولة. وكانت هذه الأساطير هي أساس روايات التراجيديا اليونانية، ذلك الفن الأدبي الذي نبع في بلاد اليونان وامتد بروعته وتأثيره إلى العالم كله. وقد استمر اليونانيون على ما هم عليه بالنسبة للآلهة حتى جاء القرن الخامس قبل الميلاد، وفيه يحدث تنظيم جديد في نظرة اليونان لآلهتهم، حيث يرفع إله واحد فوق جميع الآلهة. ذاك الإله هو زيوس ممثل العدالة، وكل الآلهة تخضع لقوة هذا الإله وسلطانه، وكل ما يقع للناس هو بأمر زيوس. وأيضا فإن زيوس يؤثر خيرا وشرا بكل عدل ونزاهة وأمانة. وقد سلك الشعراء هذا المنحى في أشعارهم خلال القرن الخامس قبل الميلاد وبعده. ومن خلال بحث فلاسفة اليونان عن أصل العالم اتفقوا على أن أصل العالم واحد، وقالوا إنه النار أو الماء أو التراب أو العدد أو الموجود نفسه. ومهما تباينت آراء الفلاسفة في أصل العالم فإنهم اتفقوا على أن هذا الأصل فيه قوة وإبداع لا يحاكي الإنسان الفاني لا في شكله ولا في عقله. وما التماثيل التي صنعها الفنانون إلا صناعة بشرية صاغها الناس خضوعا لأمزجتهم وميولهم الخاصة. وجاء أفلاطون ووضع نظريته في المثل حيث يرى أن الموجودات كلها خيالات وصور ممثلة لحقيقة موجودة في الملأ الأعلى، وهي الوجود المؤثر في الكون المرئي. وقد سمى أفلاطون هذا الموجود الحقيقي بالخير الأسمى، مثال الخير. وإذا تتبعنا أقواله عن هذا الوجود الحقيقي نجده يشير إلى الله، ويعبر عنه أحيانا بصيغة المفرد وأحيانا أخرى بصيغة الجمع، ويقول إن هناك خالقا أعلى يدبر العالم ويحكمه. وبعد أفلاطون سار الفلاسفة على نمطه في تجريد التفكير فيما وراء الطبيعة أو الحقيقة الإلهية وما يحيط بها من غيب، حيث نجد أرسطو يقول إن الله هو الموجود حقا لأن له أتم صورة، وكلما قارب الشيء من كمال الصورة كان أقرب إلى الحقيقة، وهو العلة الصورية والغائية والمحركة لهذا العالم. وإذا كان الله هو العلة الصورية كان الله مثلا أو فكرة أو عقلا، وإذا كان هو العلة الغائية كان هو غاية الغايات، وهو الذي يسعى إليه ويقصد نحوه كل موجود. وإذا كان هو العلة المحركة كان هو المحرك الأول وهو مصدر كل حركة، وإن كان هو ليس متحركا. وحديث أرسطو وإن كان ذا تركيب عقلي فإنه غامض مبهم، يوقع القارئ في البحث من جديد عن الإله الذي دعا إليه أرسطو، ويسأل هل الله مشخص موجود أم لا وجود له في الحقيقة. وتساهم آراء أرسطو في تأييد هذا وذاك، الأمر الذي يؤكد غموض الفكرة وخفاءها. ويستمر الفلاسفة في مسيرتهم حتى تظهر الأفلاطونية الحديثة في مدرسة الإسكندرية، وتحاول تفسير غموض الفكر اليوناني الفلسفي، فتقول بالواحد غير المتعدد فوق المادة وفوق الروح، قائم بنفسه ولا يمكن وصفه إلا بصفات سلبية، فهو ليس مادة وليس حركة وليس صفة ولا نهاية له، وهكذا. ومن هذا الواحد انبثق العقل ليفكر في الله وفي نفسه، وقد خلع أفلاطون على هذا العقل خصائص المثال الموجود الحقيقي عند أفلاطون. ومن العقل انبثقت النفس ولها ميلان تعلو إلى الواحد وتهبط إلى الطبيعة، إن النفس الكلية أقل مرتبة من العقل. ومن النفس انبثقت نفس ثانية هي الطبيعة، وهي نفس جزئية وسعادتها في اقترابها إلى أصلها النفس الكلية، وشقاؤها في الهبوط إلى الدرجة التي تليها وهي المادة. إذن فهناك الواحد والعقل والنفس الكلية والنفس الجزئية. وبعد ذلك نسأل هل هذا توضيح أم إخفاء؟ إنه إخفاء بلا شك، ولا لوم على الفلاسفة في هذا، فهم بشر تحركوا على قدر طاقاتهم. ويلاحظ أن الأفلاطونية الحديثة وجدت في أوائل القرن الثالث الميلادي، لدرجة أن من العلماء من يرى أن الغموض الذي دخل في المسيحية هو تفسيرها للتوحيد، حيث تقول إن الأب والابن والروح القدس أقانيم ثلاثة تعني واحدا هو الله، وتقول إن الابن انبثق من الأب والروح القدس انبثق من الأب أو منه أو من الابن. وإذا علم أن الأقنوم يعني ذاتا مستقلة بصفات إلهية مستقلة لظهر أمامنا الغموض الذي دخل في المسيحية من خلال فلسفة الإغريق وفكر أفلاطون. إن الذي يقارن بين الأقانيم الثلاثة وبين الواحد والعقل والنفس في الأفلاطونية يرى وحدة الفكر والتصور بلا فرق، إلا في أن المسيحية ترى أن الأقانيم متساوية في الجوهر والرتبة، بينما الإفلاطونية لا تساوي بين الواحد والعقل والنفس، وترى أنها منبثقة عن بعضها كما ذكرنا، وأنها تمثل ثلاث درجات روحية متفاوتة. ولا يمكن القول بأن العقل البشري وهو صانع أديان اليونان كان يتحرك للأمام ويتطور إلى العلا، لأن الآلهة يوم أن كانت في زيوس وأسرته كانت تزداد عددا وتقل قدرا، ولم يحط بها رقي أو سمو إلا في جانب التصوير الأدبي. ولما انتقلت قيادة الفكر إلى فلاسفة الإغريق لم يحققوا تطورا، لأنهم أخذوا يبحثون في الأصل الواحد للكائنات، وأخذ كل منهم يهدم ما قال به غيره. فطاليس قال بالماء، وقال نكسمينتس بالهواء، والفيثاغوريون قالوا بالعدد، واستمر الأمر على هذا حتى جاء أفلاطون وأرسطو فزادوا الأمر تعقيدا وغموضا، بل إن أفلاطين قال بالتعدد والكثرة في الآلهة، وهذا يدل على عجز العقل البشري في مجال الدين وعدم تمكنه أن يتطور به وفي نفس الوقت يكون حقا. إن تخبط رجال اليونان في البحث الديني في الوقت الذي وصلوا فيه إلى القمة في علوم الفلسفة والمنطق والشعر والفن لدليل على عجز العقل في المجال الديني، واحتمال بعث رسول إلى اليونانيين غير وارد، لأن ما وصلنا عن أديان اليونان لا يوجد هذا الاحتمال. ففكرة التوحيد الخالص أو شذرات باقية منها لا وجود لها هذا في الوقت الذي نسلم تسليما عقليا بأن إرسال رسل إليهم في الزمن القديم ليس مستحيلا أبدا. كانت هذه فكرة موجزة عن اليونان وأديانها وفلسفتها، والله أعلم. وأنتقل بحضراتكم إلى إشارة إلى أديان الرومان ووثنية الرومان، حيث اعتقد الرومان كما اعتقد اليونان من قبل بأن كل ما يحدث في هذا العالم هو مما قضت به إرادة خالق له، لكنهم لم يعتقدوا بوحدانية الخالق، بل عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة عندهم، فهناك رب ينبت البذرة، وآخر يحمي الحقل، وثالث يحرس الثمار، ولكل رب اسمه وجنسه وعمله. فالأرباب قد تعددت عند الرومان، فلكل مظهر من مظاهر الحياة رب، فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطق، وربة تعلمه الشرب، وأخرى تقوي عظامه، وربان يرافقانه إلى المدرسة، وآخران يرجعان به. ولقد أتى عهد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الآلهة من غير أن يتخذوا لها تماثيل، بل كانوا يعبدونها من غير تماثيل خالصة لكل إله، ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام، وكانت من الخشب في بادئ الأمر، ثم اتخذوها من الرخام. ولقد كان الرومان يؤمنون بالطيرة أو الفأل، فيذهبون إلى أن الأرباب يعرفون ويرسلون للناس آيات يدركونها، فيستنصح الروماني الأرباب قبل أن يشرع في عمل ما، فإذا أراد الحاكم عملا يجمع لديه مجلسا ينظر إلى الطيور السائرة، فإذا كانت فيها إشارة موافقة يدركون أن الأرباب استحسنت المشروع، وإلا كان معناه أنهم غير راضين عنه. ولقد كان الرومان يقدسون الأباطرة أيضا ويقيمون المحاريب لذلك، كما نجد في عقائد الرومان عبادة الأرواح، حيث بنى الرومانيون عقائدهم على عبادة الأرواح، فهم يعتقدون أن لكل نوع من الفضائل والرذائل والقوى الجسمية العقلية إلها، بل لكل شيء مادي ومعنوي من العالم المنظور وغير المنظور إله، ولكل واد وجبل ونهر إله، ولم يفتهم شيء مما وضعه اليونان من أنواع تعبداتهم إلا واقتبسوه عنهم، ولم يزيدوا عليهم إلا بتأليه علمائهم وأبطالهم. وربما توسعوا في هذه الزيادة إلى حد الإفراط، فكانوا كلما احتلوا بلدا اقتبسوا آلهته وعقائده وضموها إلى آلهتهم وعقائدهم، وذلك لما بينهما من المشاكلة في التقاليد والروحيات. أما التثليث عند الرومان، إذا علمنا أن أصل الأديان الوثنية واحد، ندرك بالبداهة أن عقيدة الرومانيين يجب أن تكون قائمة على أساس التثليث: الله، الكلمة، الروح. أما الإله الأكبر عند الرومان فهو جوبيتر إله اليونان، فهو المعبود الأكبر لروما، وباسمه كانت تشيد الهياكل الفخمة وكلها جميلة البناء كثيرة الزخارف، مزينة بأظرف المنحوتات ومملوءة من التقديمات التي كان يقدمها وينذرها للآلهة المؤمنون المخلصون. أما الهياكل الرومانية فقد بلغ عدد المشهور منها أكثر من 400 هيكلا، كلها برسم آلهة الدرجة الأولى. أما هياكل آلهة الطبقة الثانية فإنها لا تكاد تحصى كثرة، وإن كانت أقل زخرفا وجمالا من الأولى، ويسمونها البيوت المقدسة. وهناك معابد أصغر منها مقامة داخل البيوت، فلكل عائلة معبد خاص تقيم فيه عبادتها. أما وظائف الكهنة فكانت خدمة الهياكل موكولة إلى الكهنة، وهم الذين يقدمون إليها الذبائح من الثيران والغنم والحيوانات. وكانت لوظائف الكهنة أهمية سياسية عظيمة، وهم ينتخبون من أعيان الأهالي. أما أصحاب التنجيم والمبصرون فتوجد طبقة ثانية دون طبقة الكهنة، وهم أصحاب التنجيم والمبصرون، وظيفتهم تفسير الأحلام والإلهامات والمناظر الغريبة، ويتنبؤون عن المستقبل، يستخرجون ذلك من حركة الأفلاك والقرانات وأمعاء الحيوانات وعظامها، ويزجرون الطير. وكان المنجمون في روما يعبرون عن إرادة الآلهة للشعب من ناحية إشهار الحرب، ولا يمكن لأحد أن يتجاسر على مناقضتهم، ولم يكن أحد من عامة الشعب يبدأ في عمل مهم قبل استشارة المنجمين ومعرفة الطالع في ذلك. لذلك كانت وظيفة المنجمين عند الرومانيين ذات أهمية عظيمة لا تقل عن وظيفة الكهنة، وقد كان الكثيرون من أعضاء المجلس العالي أمثال قاطول وششرون، وهم من أشهر فلاسفة الرومان، يزاحمون أقرانهم للحصول على هذه الوظائف، مع أنهم كانوا كما يقول المؤرخون عنهم لا يعتقدون بصحتها، ولكنهم يرونها من المسائل التي تمكنهم من التسلط على إرادة الشعب. أما أجرة العبور بأرواح الموتى من نهر الموت، فقد كان الرومان يعتقدون أن هناك شخصا يسمى شارون أو قارون، موكلا بأرواح الموتى، يحملها ويعبر بها نهر الموت، ولا يفعل ذلك ما لم يتناول أجرا معينا. فكانوا يضعون في فم الميت قطعة من النقود يعطيها إلى الموكل المذكور، وإذا ساروا به يحملون أمام نعشه تمثاله وتماثيل أسلافه، وعند نهاية الاحتفال بالجنازة وتشييعها إلى مرقدها الأخير يرش الكهنة جميع الحاضرين بالماء ويصرفونهم. أما حرق الموتى فمن تقاليد الرومان أنهم كانوا يحرقون موتاهم مثل اليونان، وقد تمكنت منهم هذه العادة في أيام المشيخة الأخيرة، ثم سرت منهم بطريق التقليد إلى بقية المستعمرات الرومانية، ولم تنقطع هذه العادة إلا بعد شيوع النصرانية، فعدلوا عن الحرق إلى الدفن. أما طريقة حرق الأموات فإنهم يطرحونهم فوق حطب جزل مرتب على صورة مذبح، ثم يلتفون حوله بخشوع ووقار، يسمعون النغمات الموسيقية المحزنة، ثم يتقدم أحد الأقارب يحمل شعلة فيضرم بها ذلك الحطب، ثم يلقي الحاضرون ما يحملونه للميت من الأطايب في ذلك اللهب، وبعد احتراق الجثة يطفئون النار بالجمر، ثم يجمعون الرمادة ويجعلونه في آنية نفيسة يلقونها في مدفن العائلة. وإذا كان الميت من العساكر فإنهم يضعون معه لامة حربه والغنائم التي سلبها من الأعداء في الموقد. أما اتخاذ النفوس البشرية قرابين للأموات فيعتقد الرومانيون بتأثير الروح العسكرية فيهم أن أرواح الأموات تسر بسفك الدماء، فكانوا يتقربون بالنفوس البشرية إلى موتاهم، وخاصة العبيد والأسرى الذين كانوا يسوقونهم كالأغنام ويذبحونهم على قبور أسيادهم، بل إن الأصدقاء كانوا يقدمون أنفسهم قربانا لأصدقائهم حبا لهم، كما يفعل ذلك اليابانيون اليوم. ولما ارتقت عواطفهم نبذوا هذه العادة وعوضوها بذبح ما كان يميل إليه الميت في حياته من الحيوانات، واستمرت هذه العادة الجديدة إلى أوائل القرن الرابع ثم انقرضت. أما عن اعتقاد الرومان بتأثير عظمائهم في المظاهر الكونية فقد حكى العالم كينون إفرار في كتابه تاريخ جينون أن الرومان واليونان يعتقدون أنه عند ولادة أحد العظماء وموته تظهر حوادث سماوية تنبئ عن ذلك، وقد قالوا إن الشمس أظلمت عند موت رومولوس مؤسس روما 6 ساعات، وذكر الشعراء تيبولوس ولوسيان والمؤرخون بليني وإبيان وديون وسيوس وجوليوس أنه لما قتل المخلص إسكولابيوس أظلمت الشمس واختبأت الطيور في أوكارها والأشجار طأطأت رؤوسها حزنا وقلوب الناس اغتمت لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق الدنيا. وقالوا أيضا لما دنت ساعة ديوس وعزم على مفارقة الدنيا عالم الأوجاع والأحزان قال لنتيكون أستودعك السلام لا تبكي يا ولدي فإنني ذاهب إلى بيتي وافرح بحمل أحزاني وهمي. ولما أسلم الروح جرت علامات هائلة في الأرض فقد اهتزت وربت وأبرقت السماء ورعدت. أما الحديث عن إله الرومانيين المنبثق من الشمس فقد كان للروماني إله آخر يدعى كيرينوس، يقولون إن نفسه انبثقت من الشمس وعاد إليها، ولد من حلول إله الجند في عذراء دمها ملكي فاضطهده اليوس الجبار وتربى عند الرعاة، ولما مات قطع إربا إربا وحين صعد إلى السماء أظلمت الشمس. أما الصليب عند الرومان فكان يوجد على راية جيوش بورس صورة إنسان مصلوب، وقال هيكن إن تلك الصورة تمثل إما ستروفات أو سلفهانات، فإنهما يظهران للرأي في صورة إنسان كان يحمله الرومان على رؤوس أعلامهم، وهي تشابه رمز الحمامة التي كان يضعها الأشوريون على رؤوس أعلامهم، ولا بد أن تكون تلك الصورة الرمزية لابن الله المصلوب. هذه فكرة عن أديان الرومان. فإذا أردنا أن نعطي نبذة أخرى حول البابليين ودين البابليين نقول وبالله التوفيق تقع بابل في منطقة خصبة عذبة الماء كثيرة الخيرات في شبه الجزيرة العربية، ويرى كثير من المؤرخين أن كلمة بابل لم تطلق على تلك المنطقة قبل عام 2100 قبل الميلاد، أما قبل ذلك فكان يطلق على تلك الأرض سهل شنغار. ويذكر العهد القديم في سفر التكوين أنه بعد طوفان نوح عليه السلام كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وأن الذين استقروا بأرض شنغار بنوا لأنفسهم مدينة وأقاموا برجا عاليا عتوا في الأرض ومحاولة للتخليد، فعاقبهم الله فبلبل لسانهم فتكلموا بألسنة شتى، ومن ثم سميت مدينتهم بابل. ولم يكن البابليون بمعزل عن الحضارات المجاورة في بلاد الفرس والهند والشام ومصر، ومع ذلك فقد جاءت عقائدهم على أساس من الأساطير الخرافية والخيالات الضالة، وحفلت وثنيتهم بحشد هائل من الأرباب الذين بلغوا 65,000 إله، فقد كانوا يعتقدون أن لكل مدينة إلها يحميها، وأن لكل قرية إلها، وأن لكل قبيلة إلها، وأن لكل أسرة إلها، وأن لكل فرد إلها يتكفل به. وهذه الآلهة الصغار ترأسها آلهة كبرى تمثل مظاهر الطبيعة وقواها، وفوقها آلهة أخرى كبرى، وفوقها آلهة أكبر لها الحكم والتصرف المطلق في كل الشؤون، ولها الكبرياء والتحكم في أمور الخلق، والآلهة الأخرى دونها. فالعقيدة البابلية عقيدة وثنية معددة، ولم تترق إلى التوحيد ولم تقترب منه، وهذا ما يدحض حجة القائلين بتطور العقيدة، ويؤكد أن العقل البشري مهما نما وسما لا يستطيع إدراك مكانة التوحيد المنزهة المبرأة، بل لا بد من بلاغ من الله تلتزمه العقول لتهتدي إلى بارئها فتقدره حق قدره. ويقول الأستاذ العقاد في كتابه الله: بابل لم تتوحد فيها العقيدة حول مركز دائم بعيد عن طوارئ التغيير والتعديل، وكانت من ثم ذات نصيب في الشريعة. ويستطاع الجزم بأن الرسالة البابلية في الدين لم تتجاوز رسالة الديانة الشمسية، وقد اتفق الساميون والشمريون على الأرباب الكبرى كإله النور الذي يسميه الساميون شمس، ويسميه الشمريون آتو أو كالزهرة ربة الحب، ولكن الأرباب البابلية أوفر عددا من أن ينتظمها اتفاق قومين مختلفين، لأنهم ارتفعوا بعددها إلى 4,000، وقرنوا بها أندادا لها من الشياطين والعفاريت تبلغ هذا العدد أو تزيد. هكذا نجد دين البابليين، ومثله دين الآشوريين في بلاد ما وراء النهرين، عرفت على مر التاريخ معتقدات كثيرة، أهمها معتقدات السومريين والبابليين والآشوريين، وذلك في عصور ثلاثة اختلفت في شؤون الحكم والسياسة، إلا أنها تقترب في أمور العقيدة. وكانت هذه العصور تضم بين أحشائها الكثير من الآلهة، وكانوا كثيرا ما يختلفون، ولكن سرعان ما اتفقوا على أن يجتمعوا مرة في كل سنة كي يتفقوا على نظام لكونهم وأنظمة لسياستهم. وفي الوقت نفسه كانوا يسجلون أنظمتهم الموضوعة في لوح محفوظ لا يجوز أن يمحى منه شيء قبل نهاية العام. ولقد حدد مجمع الآلهة من يقود آلهة عصره، فها هو آشور يتزعم أبوة الآلهة، فهو الإله الأكبر في عصر الآشوريين. ومن عجب أن الآشوريين يعقدون مجمعا أي مجمع الآلهة، وينتخبون أبا يتبنى صغار الآلهة وهو أكبرهم آشور، فإنهم بهذا يكونون أسرة إلهية من طراز عقولهم ومخترعاتهم الواهية. ولقد كان ميلاد عصر الآشوريين في القرن 10 و9 قبل الميلاد، بعد أن غار سرجون الثاني على بابل الأول، ولقد كان سرجون الثاني يلجأ إلى تملق البابليين المغلوبين بمعاملة ربها وإلهها المسمى بعل مردوخ، وكهنتها وتجارها أحسن معاملة، فلم يقص عليهم ولم يطاردهم أو يهاجمهم، بل عاملهم بالرحمة واللين والسماحة. ولقد احتاجت آشور باستمرار كي تؤكد وضعها السياسي والاقتصادي إلى القيام بعمليات عسكرية مستمرة، فقد كانت تتسم حياتها بالحياة العسكرية البحتة، حتى وصل الأمر إلى أن نرى آلهتها تتسم في الغالب بسمات عسكرية، مما يدعو إلى عدم الدهشة، مثل نينورتا إله الحرب والصيد، فقد اتصف بصفات حربية وعسكرية وهي نفس صفات عصره. وكان نينورتا هذا له أسماء أخرى مثل نمرود وجيرسو وكوسو وخبيل، ولكل إله من الآلهة الكبرى صفات خاصة يبتهل إليها بأسمائها الشخصية أثناء الصلاة، وهي في مجملها تشع بهاء ونورا وتخلق جوا من الرهبة يجعل الأنصار قبل الأعداء يرضخون. وقد كان لكل إله رمزه وتمثاله الذي يبدو منظره عاديا كأي رجل أو امرأة، ولا بد لكل إله أن يحمل رمزا يعين على هوية، مثل إله الشمس وشاماش أو شمش الذي يحمل في يده منشار القطع أو تراه واقفا فوق حيوان رمزي. وكان لكل إله أو لكل تمثال طقوسه وهيمنته، تخضع له الرقاب ويضعف أمامه الأقوياء ويهزل أمامه العظماء. والإله حدد إله الجو الآشوري نراه يمتطي العاصفة وهي مطيته الرمزية، وهو يرعد كالثور ممسكا في يده بشوكة البرق الثلاثية. وعلى الرغم من أنه كان يجلب الخراب والدمار عن طريق المطر، ومع أن عبادته كانت في بابل وآشور، فإنه كان أكثر شعبية في المدن السورية كثيرة التلال، حيث كان يسمى رامان أو ريمون أو المرعد أو حدد أو آدو أو باسم الحيثي تشوب. ومن هنا ركبت آلهة آشور المطايا. أما البعث عند الآشوريين فلقد اتفق النهريون من بابليين وسماريين وآشوريين في حكمهم على البعث واليوم الآخر، فقالوا بأنه هناك حياة بعد تلك الحياة، ولذلك كانوا إذا وقفوا الرجل من عظمائهم في تابوته داخل أقباء حجرته وضعوا معه كل ما يحتاج إليه، لأنه سيحتاج هذه الأشياء عند بعثه. ولقد دلت الحفائر على أن كبار الملوك كان يدفن معه عدد كبير من حاشيتهم الذين يقتلون يوم موتهم ليكونوا في خدمتهم في العالم الآخر. ولم يكن لدى الآشوريين كغيرهم فكرة واضحة عن الجنة والنار، ولكن كانوا يعتقدون أن كل إنسان يوفى جزاؤه في حياته الدنيا، فالصالحون تغدق عليهم الآلهة متعة وسعادة وغنى وترفا وتحميهم من الأمراض، وأما الأشرار فتتخلى عنهم الآلهة فتصيبهم الآفات في أنفسهم وأولادهم. وإذا كثرت الذنوب والمعاصي جاء عذاب الآلهة عاما ونقمتها شاملة، أو تزلزل بهم الأرض. لذا لقد حرصوا على إقامة الصلوات والتقدم بالضراعة للآلهة، ومن أدعيتهم فلترضى عنا الآلهة حين أرفع يدي إليها لتمنحني أمطارا غزيرة وأعواما كثيرة مليئة بالثروة والرخاء، ولتعاونني على الخروج من الحروب سالما آمنا. وشواهد تدل على وجود الآشورية، لقد توصل العلماء إلى اكتشاف آثار تدلل على مستوطنات آشورية قديمة، ومن أقدم هذه المستوطنات القروية جرمو في العراق، وكان الهيبوك في تركيا، وأريحة في فلسطين التي كانت موجودة بالفعل في 1700 CE، وفي 1400 تعلمت مجموعات كبيرة من الناس في جنوب بلاد ما بين النهرين العراق الحديث التحكم في مياه دجلة والفرات وري السهول المحيطة بها. ولقد شهدت أيضا بقايا معابدهم وهياكلهم على وجودهم، كما توصل العلماء إلى حوالي 500,000 وثيقة مكتوبة على الطين، وكذلك بألواح الكتابة التي استخدمت المسمارية. والآشورية ومن ملاحم آشور الإله، كما قال الآشوريون في وصف تكوين الأرض أن آشور الإله يربط قصبات بعضها ببعض ويبسط الأرض فوقها على طريق تكوين القرى في المستنقعات الجنوبية في بلاد ما بين النهرين. كانت هذه فكرة عن أهم الأديان القديمة. أخي المستمع، لم تنتهي السلسلة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.